وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إن الله عز وجل قد نظر في قلوب العباد فوجد خير قلب قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر ربنا سبحانه وتعالى في قلوب العباد بعد قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم وزراء يحملون هم هذا الدين في حياته وبعد مماته، ألا وإن وزراء النبي عليه الصلاة والسلام في حمل رسالته وتبليغ دعوته وتأدية أمانته، كل موحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرف هدفه ويعرف غايته، ويصدر نفسه نائبا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود طاقاته وعلى قدر إمكاناته، فمسؤولية هذا الدين وتولي أمره يقتسمها جميع الموحدين بلا استثناء، رجالا ونساء، أقوياء وضعفاء، انفروا خفافا وثقالا، أي انفروا أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، مرضى وأصحاء، كل على قدر طاقته. وقد حملنا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الأمانة، فقال في حجة الوداع مستشهدا 120,000 بعد أن خطب خطبة الوداع التي قرر فيها حقوق الإنسان ومبادئ الإسلام، فكانت بمثابة البيان الختامي والتوصيات العامة في ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الحجة 80 يوما بعد أن انتهى من الخطبة، قال على هذا الجمع، على مشهد ومرأى من هذا الجمع العظيم: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فيشير بأصبعه إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، ثم يشير بأصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد، ثم يكررها الثالثة، ثم يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والذين شهدوا بلغوا من وراءهم، والذين بلغوا بلغوا من جاء بعدهم، وما زال وزراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون جيلا بعد جيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الوزراء الرجال الأقوياء الذين يحملون هم هذا الدين نيابة عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال لهم مواصفات خاصة تتبين من خلال هذه المواصفات أقدارهم وأوزانهم، وإلا فكل واحد يزعم أنه رجل ويستفحل أمام الناس، لكن ليس كل من ادعى أنه رجل رجلا، وليس كل من استفحل أمام الناس فحلا، بل إن الفعال تصدق المقال أو تكذبه. فمن قال ينبغي أن يصدق فعله وحاله قوله. فأين نجد أوصاف ومواصفات ومقاييس الرجال في القرآن الكريم؟ الذين يحملون عبء الدعوة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سور كثيرة، لكننا نأخذ من سورتين بعض هذه الموازين، في سورة النور وفي سورة الأحزاب. أما في سورة النور تقرأ معي قول الله عز وجل يبين مواصفات أولئك الرجال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. مواصفاتهم: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذن هم قوم لا تشغلهم الدنيا عن الدين. حين يقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، يعني ذلك أنهم أهل دنيا يتاجرون ويبيعون ويسعون في الأرض ويمشون في مناكبها ويتقدمون ويملكون مقومات الحياة، لكن ذلك لا يشغلهم عن واجبهم نحو الدين. إذن مسجد ومزرعة ومصنع وجامعة، أو قل مسجد وسوق ومصحف وسيف وشريعة وقانون. إذن كانوا يعملون للدنيا ليتقدموا فيها ويملكوا ناصيتها، وكانوا يعملون للدين ولا تشغلهم الدنيا عن الدين. رجال لا تلهيهم تجارة أثبت أنهم يتاجرون، ولا بيع أثبت أنهم يبيعون. والاقتصاد قوام الحياة كما ذكر القرآن الكريم في مفتتح سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يعني الاقتصاد والمال عصب الحياة، قد كانوا يجدون في الحياة وفي الوقت ذاته لا ينسون دينهم. سنرى وسنسمع الآن أولئك الرجال ونطلع على بعض نماذج منهم، جمعوا بين الدين والدنيا ففتحوا العالم كله من شرقه إلى غربه في 80 عاما فقط. دان العالم كله في 80 عاما من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد، أو دخل تحت سلطة أهل التوحيد لما عملوا للدين والدنيا معا. إذن المقياس الأول في سورة النور: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يعملون للدين والدنيا لا يطغى شيء منها على الآخر. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. هذا هو ميزان القرآن. أما المقياس الآخر فنجده في سورة الأحزاب في قول الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. منهم من قضى نحبه أي منهم من مات موفيا بعهده، ثبت حتى الممات. منهم من قضى نحبه أي من وفى بعهده مع الله في حياته. ومنهم من ينتظر أي لم تحل له الفرصة ليثبت رجولته وهو ينتظرها ويقول: لئن الله أحياني حتى تأتيني الفرصة المناسبة لأبرز طاقاتي وأستغل إمكاناتي وأقدمها قربانا لربي وهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله مني ذلك. منهم من واتته الفرصة فأثبت بإنفاقه بجهاده بتعليمه للناس بإصلاحه ذات البين قضى نحبه، ومنهم من قطع العهد على نفسه بعمل ما لكن لم تواته الفرصة فهو يقول: لن أبدل حتى تأتي للفرصة فيرى الله مني ما يرضيه عني. تلك آيتان تبينان لنا بعض مواصفات أولئك الرجال، أولئك الرجال الذين يحملون هم هذا الدين وينهضون بحضارته تحكم العالم كله دينا ودنيا، عالم كله دينا ودنيا. شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالرواحل. الرواحل جمع راحلة، راحلة وراحلة وراحلة، رواحل. والراحلة الناقة التي تصلح للسفر ليقطع بها مسافات بعيدة. ليست كل ناقة تصلح لأن يسافر عليها الناس، هناك ناقة تصلح للسقي، تصلح للزرع، تصلح للانتقال داخل البلد أو مسافات قصيرة، هناك ناقة لا تصلح لشيء من ذلك، لا تصلح إلا للحم فقط، تنحر وتؤكل، هناك ناقة أخرى تصلح للسير المسافات البعيدة. الرجال الذين يحملون هذا الدين ينبغي أن يكون نفسهم طويلا وصبرهم عجيبا وجهادهم أشد عجبا، لا تلين لهم قناة، لا يعرفون الاستكانة ولا الهزيمة ولا الضعف ولا الجبن ولا الخور، لا يعرفون شيئا من ذلك، نفسهم طويل. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البخاري ومسلم: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني كل من جمل ينفع تطلع جمل واحد يصد معاك في السفر الطويل. كذلك الناس الذين يحملون هم هذا الدين ورفع راية حضارته لن تستطيع أن تصل إليهم إلا بعد اختبار 100 رجل، فتصطفي واحدا، فتصطفي الآخر، فتصطفي الثالث، وهكذا. الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فمن منا يكون راحلة الإسلام؟ راحلة يعني الناس بتنقل عليها الأمتعة وينتقلون عليها عبر البلاد والصحراوات والمخاطر. من منا سيكون راحلة الإسلام يحمل الإسلام فوق ظهره فيموت في سبيل الإسلام في ميدان طبه أو هندسته أو تجارته أو زراعته أو ولايته أو إمارته أو وزارته أو رئاسته أو تعليمه أو متجره؟ كل منا يعمل في مجاله. أنا راحلة الإسلام، أموت ويعبر الإسلام إلى الراحلة الأخرى التي تخلفني، حينئذ نقول ذاك الشبل من ذاك الأسد. فمن منا يصلح ليكون راحلة الإسلام في زماننا كل في مجاله؟ نرجو الله أن نكون كذلك. من منا يربي ولده ليكون الراحلة من بعده فيحمل الإسلام ليصل إلى الآفاق كلها؟ هكذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغنا. انظروا إلى أولئك الرجال، لا يلينون ولا يعرفون الضعف مهما كثر عدد أعدائهم، مهما قويت شوكة أعدائهم، مهما كان أعداؤهم أصحاب صوت عال، فإنهم لا يخافون. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مستمسكين بمعالم الرجولة. الله عز وجل أخبرنا عن أولئك الذين يثبتون مع الأنبياء في مواجهة العواصف، يثبتون من أجل تبليغ مبادئهم وتحقيق أهدافهم وغايتهم فيما يرضى الله عنهم. فقال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ربيون يعني ربانيون كما تقول بعض التفاسير، اللي هم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، اللي هم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أولئك هم الرجال الذين نستطيع أن نعتمد عليهم عندما يحاصرنا الأعداء ويأتمرون على مبادئنا ويحاولون إفشال خططنا أو القضاء على أهدافنا. لكن طالما هناك رجال لا يستطيعون الوصول، تتكسر مشاريع أعداء الإسلام عند أقدام أولئك الرجال، لأنهم كالجبال يحفظون الأرض ومن عليها بإذن الواحد الديان. أيها الإخوة الأحبة، من مواصفات أولئك الرجال أنهم دائما يحبون التقدم في الأمام، لا يرضون بأن يكونوا في المؤخرة، يحبون دائما أن يكونوا في الصف الأول في تبليغ الرسالة والدفاع عن الأمة. قالوا كما حكى الله عنهم واصفا إياهم بعباد الرحمن في سورة الفرقان: تفرق بين الرجال وبين أشباه الرجال، تفرق بين من هو صاحب دعوة حق ومن هو مدع بباطل. تفرق بين الأصلي والزائف. ماذا يقولون؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا في أوائل الذين يحملون دينك يا رب. هؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم الرجال. أيها الإخوة الأحبة، وحتى لا أطيل على حضراتكم، ندلل بالأمثلة الحية أن أولئك الرجال موجودون في كل زمان، وقد كانوا يقدمون كل ما يملكون من نفس ومال وأولاد فداء لدين الله عز وجل. ألقاب لها أوزان تزن أحوال الرجال. استمع إلى هذه الألقاب التي طالما عرفناها وحفظناها: الصديق، الفاروق، أسد الله، سيف الله، أمين الأمة. هذه ألقاب لها أوزان، يعني هذه الألقاب هي أوزان الرجال. فما لقبي عند الله عز وجل؟ إذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم حظي بلقب الصديق، ففي زماننا ما لقبي؟ إذا كان عمر رضي الله عنه الوزير الثاني حظي بلقب الفاروق، فما لقبي في هذا الزمان؟ وقل مثل ذلك عن عثمان، وقل مثل ذلك عن علي. انظروا إلى أولئك الرجال الأربعة الذين أمرنا بالاهتداء بهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد كان رجلا يوم ارتد الناس عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك ردة جزئية وردة كلية. بعض الناس ارتد كليا، كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان مسلما ومؤمنا به. بعض الناس لم يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه جحد الزكاة، قال إنها ضريبة كنا نؤديها إلى محمد. نعم نقول لا إله إلا الله رسول الله، لكن مش هنؤدي الزكاة. أولئك مرتدون. من جحد ركنا من أركان الإسلام جحد، مش ترك. لو تركه تكاسلا هذا الأمر معروف فيه على خلاف بين العلماء. جحده يعني أنكره، قال ما مش حاجة اسمها زكاة. حتى لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله خرج من الملة. فأبو بكر قاتل المرتدين جميعا، من خرج منهم من الملة مطلقا، أو من جحد وأنكر معلوما من الدين بالضرورة كالزكاة، أو من ادعى النبوة وصار له أتباع وأشياع يصدقون أنه نبي. ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: انقطع الوحي، يعني مات النبي عليه الصلاة والسلام، انقطع الوحي وقد تم الدين. مات النبي عليه الصلاة والسلام مسلمنا الدين إيه؟ كامل تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دي نزلت في حجة الوداع قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام بثمانين يوم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وقد تم الدين. أفينقص الدين وأنا حي؟ ده أبو بكر الأجل. ثم شرح الله صدور الصحابة عمر وغير رضي الله عنهم، فقاتلوا المرتدين حتى حفظ الله الدين بأبي بكر يوم ثبت وكان رجلا. انظروا إلى الفاروق عمر رضي الله عنه، يوم دخل عليه بعضهم ووجده متعبا فيحكي لنا ويقول، اسمه معاوية من التابعين، يقول: كان عمر يرى متعبا، أثر التعب واضح عليه، تقابله بالليل عليه أثر التعب، تقابله بالنهار عليه أثر التعب، زي ما تقول كده عينه حمرة وشه متغير، هذا يدل على أن الرجل لا ينام. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ التعب اللي عليك ده اللي بنشوفه باستمرار يوحي بإن اللي زيك ما بيشوفش النوم، هذا التعب لا يظهر إلا على من لا يرى النوم. قال: أنام؟ كيف أنام؟ إن أنا نمت بالنهار ضيعت رعيتي، وإن أنا نمت بالليل ضيعت حظي من ربي في قيام ليلي، فكيف ينام رجل بين هذين الوقتين؟ كان لا ينام إلا قليلا، فحين يغلق عليه بابه بالليل تجري الدموع على خديه حتى تركت مجريين عظيمين من أثر الدموع، ويقول لنفسه: يا ويحة، عمر وأم عمر، يا ليت أم عمر لم تلد عمر. اتق الله يا عمر، يحدث نفسه. لقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل في مكة يوم أسلم، كما حكى ابن مسعود وغيره. كان إسلام عمر رضي الله عنه فتحا للمسلمين ونصرا للإسلام. شوف راجل جه غير مسار الدعوة فلقب بالفاروق. ويقول بعض الصحابة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ابن الخطاب. انظر إليه وهو في قمة الرجولة يضع الدنيا والمظاهر الجوفاء تحت قدميه، يعني لا يهمه حاشية ولا بروتوكول ولا برستيج ولا مش عارف ايه، لا لا ما عندوش الكلام ده. انهم يهتمون بمعالي الامور ولا تسيطر سفاسفها على احوالهم. يوم ذهب ليفتح القدس وكان معه طارق بن شهاب واستقبلهما ابو عبيده بن الجراح، فمروا بمخاضه ماء، فنزل عمر من فوق بعيره وتناول نعليه واضعا اياهما فوق كتفيه، ثم شمر ثيابه المرقعة، وقد كان ثوبه مرقعا أمير المؤمنين، ثم شمر ثيابه المرقعة وخاض في الماء برجليه. فقال عمر، فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، والله ما أحب أن يستشرفنا القوم في هذه اللحظة. يعني أنا بدعي ربنا من جوه قلبي إن الناس اللي مستنيين علشان يستقبلوك لفتح او استلام مفاتيح بيت المقدس، بتمنى ان يكونوا بعيد عننا مش شايفينك دلوقتي. امير المؤمنين، وتضع النعل نعلك فوق كتفيك ثم تعبر مخاضة الماء برجليك. فنظر اليه عمر وهو يقول له، وسيدنا ابو عبيده معذور، عايز سيدنا عمر يدخل الاقصى وفي مسلمين وغير مسلمين موجودين، فعايز صوره امير المؤمنين لها مهابه ولها جلاله على عاده اهل الشام، كانوا ملوكا ويحبون هذا المهرجان والسلطان والحاشية، يحبون الأبهة الملكية. فأراد سيدنا أبو عبيدة أن يكون سيدنا عمر في مثل هذا الوضع في أعينهم، لكن سيدنا عمر قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عز وجل. كلمة رجل يعرف من هو وما هي مهمته. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان رجلا ناحية المال بالذات وناحية الحياء، كان حييا، والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الرجال، كان أشد من العذراء حياء في خدرها. وهكذا الرجل لا يتبجح ولا يتبصص على عورات الناس، بل ينظر باستحياء ولا يديم نظره أو يطيله إلا إذا طلب منه. سيدنا عثمان كانت في هذه الخصلة، لدرجة أنه كان إذا دخل ليغتسل في مغتسله اغتسل قاعدا، رغم أنه في مغتسله يجوز له الوقوف، يجوز أن يقف في مغتسله، لا شيء في ذلك شرعا، لا يراه أحد وقد أغلق عليه باب المغتسل، لكن لشدة حيائه كان يقول: إني أستحيي من هذا الوضع، فكان يغتسل قاعدا. أشدهم حياء عثمان رضي الله عنه. انظر إليه وهو رجل ناحية الماء، يعني معلش كده بالبلدي بالعامية، في واحد يقول لك أنا كويس أوي وراجل في كل حاجة، لكن عندي ما تيجي ناحية الفلوس أنا عيل وستين عيل، في واحد يقول لك كده. لا، ده الرجولة تظهر عند المال خاصة عندما يحتاج الناس إليه. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة الحاجة. سيدنا عثمان كان رجلا في يوم العسرة، في زمن العسرة، زمن العسرة غزوة تبوك كانت في شدة الحرب، والمؤونة قليلة، في قحط في البلد، والعدد قليل، والسلاح قليل، وسيسافرون على مسافة 15 يوم من المدينة إلى مشارف فلسطين والأردن ليواجهوا 200,000، 20,000 في مواجهة 200,000. كان كل واحد بيمص النوايا ليه تمرايا زاد، يأكل نص النهاردة فقط، والنص الثاني من التمرة ثاني يوم، واليوم الثالث يمص النوايا، التمرايا غذاك ثلاث أيام. كان الثلاثة بيركبوا بعير، كل واحد يعني هتمشي ثلث يومك على رجليك. كان قحط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: جهزوا الجيش، رحم الله من تصدق، رحم الله من جهز الجيش. فجاء سيدنا عثمان رضي الله عنه بألف دينار، ألف دينار ذهب، والدينار الذهب قديما يساوي حديثا 4.25 جرام ذهب. حين تسمع كلمة دينار، هذه عملة ذهبية قديمة تساوي في زمننا 4.25 جرام ذهب، يعني جاب حوالي 4.25 كيلو ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: يا رسول الله، مع الألف دينار 4.25 كيلو ذهب؟ قال: يا رسول الله، وعلي تجهيز 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. هجهز 100 جمل عليها المعدات بتاعتها. فقال: غفر الله لك يا عثمان. قال: و100 أخرى يا رسول الله. فقال: غفر الله لك يا عثمان. قال: و100 ثالثة يا رسول الله. فجهز نصف الجيش بماله بالإضافة إلى الألف دينار التي أنفقها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نفدت يا عثمان، لو عملت إيه بعد كده مش هيضرك. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه أثبت رجولته في زمن الحاجة. خدوا بالكم، عثمان كان تاجرا، والتاجر يحافظ على رأس ماله عند القحط ويستغل الفرصة. اللي كان بجنيه يبيعه في زمن القحط ب5. لا، سيدنا عثمان مش كده، قال: عندي من يزيدني. غرفة تجارية في المدينة اجتمعت في زمن عثمان، وقد أصاب المدينة قحط شديد، وكان له 100 جمل في الشام أتت بالسمن والسويق والشعير وما لذ وطار. فانتظر التجار جميعا الغرفة التجارية، ذهبوا يساومون عثمان رضي الله عنه: نزيدك أو نعطيك في الدرهم درهمين. دي بتساوي 100,000 جنيه، 100,000 درهم، هنديك 200,000. قال: عندي من يزيد. قالوا: نعطيك في الدرهم 2، نربحك 2. قال: عندي من يزيد. نعطيك 3. قال: عندي من يزيد. ما هم التجار عايزين ياخدوا السلعة هياخدوها ب3، وهي أصلها ب1، عشان يبيعوها ب6، يستغلوا حاجة الناس والسوق. دي لغة التجارة بقى عند بعض التجار. قالوا: نعطيك 4. قال: عندي من يزيد. قالوا: نحن تجار المدينة جميعا، من يزيده؟ ما فيش حد تاني من المدينة منفصل عن هذه المجموعة. قال: عندي من يعطيني في الدرهم 10. قالوا: كيف؟ قال: الله عز وجل الذي قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. أشهدكم يا أهل المدينة أن هذه القافلة 100 بعير، 100 جمل متحملة بالتموين، الجمال نفسها يعني هي وسائل المواصلات بتاعته اللي هيرجعها تاني يجيبه يروح عليها، لا هي كمان. أشهدكم أن القافلة، أن القافلة بأحلاسها وأقتابها وما عليها صدقة في المسلمين، وزعوها بالتساوي على البيوت. هؤلاء هم الرجال يثبتون عند الشدة ويحافظون على الدين يوم يرتد الناس عن الدين ويحاولون تضييع معالمه، كأبي بكر رضي الله عنه. يثبتون في الشدائد ويقفون مع المجتمع ولا يستغلون حاجاته، بل كما وصاهم الله عز وجل: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ده كان شعاره. أولئك الرجال. سيدنا علي رضي الله عنه رجولته في أنه يحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو سألت كل واحد لقال: نعم أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعنده قدر من الصدق، عند أي واحد فينا قدر من الصدق في الدعوة، لكن الأحوال والشدائد تظهر حقيقة الدعوة. فواحد يقول لك: أحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تدمع عيناه عند ذكر الله، وقد يهيم طربا عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حين تأتي الأفعال تجده متأخرا قليلا. يبقى إذن حبه ضعيف، ولو كان قويا لظهر عندما يطلب في الفعل. أما علي رضي الله عنه فرجولته كانت تكمن في شدة وتمام وكمال وعظيم حبه لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو في غزوة خيبر، حاصروا خيبر شهرا، خيبر التي كان يسكنها اليهود لما غدروا العهود، شهرا واستعصى الفتح، حصون مش عارفين يفتحوها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا، الكلام ده بالليل، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. يفتح الله على يديه يعني الحصن هيقع ويسلم على ايديه. يبقى اذا كان حبنا كاملا لله تعالى قولا وحالا وفعلا، وكذلك حبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم اذا كان كاملا قولا وحالا وفعلا، تفتح لنا البلاد، تفتح لنا الدنيا، ترفع راياتنا، يؤذن لحضارتنا ان تقوم، يؤذن للاسلام ان يحكم على قدر كمال حبنا. فكلهم كان يرجو ان يكون الرجل ده شهاده ان ربنا بيحبه وان النبي بيحبه وان هو بيحبهم، دي شهاده من النبي عليه الصلاه والسلام. يقول عمر بن الخطاب: فوالله ما تمنيت الاماره الا يومئذ. يقول عمري ما فكرت في الاماره ولا ابقى كبير ولا رئيس ولا امير ولا خليفه ولا حاجه من دي خالص، بس لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه، تمنيت ان اكون انا الرجل. يجي النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر: تعالى يا عمر خذ الرايه. فلما صلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين علي؟ فعرفوا أن عليا هو المشهود له بذلك، ثم دفع إليه الراية ووصاه بعدة وصايا مشتهرة تقرأ في كتب التاريخ. إذن الرجولة أن يكون حبي كاملا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمل المسلمون نصرا وفتحا وتغييرا على يدي، فإن كنت كذلك فأنا رجل. أيها الإخوة الأحبة، لنقفز قفزة عند صبي ما أتم السابعة من عمره، وكان رجلا، وكان رجلا، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس، فارتحل ظهره، عمل ظهر النبي عليه الصلاة والسلام جمل وهو ساجد، وانططى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد إمام بالناس في المسجد. فأطال النبي عليه الصلاة والسلام سجدته على غير العادة. يقول الراوي الصحابي: فرفعت رأسي، كان ساجد استطال السجدة، هل دي سجدة على غير؟ يقول: ظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض في الصلامات، فرفعت رأسي فوجدت الحسن قد ارتحل ظهره، عمل جمل كده يعني. يقول: ثم عدت ساجدا، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام من السجدة وأتم صلاته، فسأله الصحابة: يا رسول الله، أطلت السجدة على غير عادتك؟ فقال: إن ابني هذا، ود الصغنون ده، إن ابني هذا ارتحلني، عملني جمل كده وخلاني ساجد وركب فوق ظهري، ارتحلني. شوف الحب، شوف الأبوة، شوف الحنان، شوف رعاية الأطفال. فكرهت أن أنزله قبل أن يقضي حاجته، سبته ياخد حظه ويتمتع. إحنا الواحد فينا بس اللي الواد جه لمسه من كتفه يعمل حريقة في البيت، يشده كده ياخده من حيطة دي للحيطة التانية، لا، حتى يقضي حاجته. ثم قال، عنده 7 سنين: إن ابني هذا سيد، سيد، سيد الناس في زمنه، إن ابني هذا سيد. طب علامة السيادة إيه؟ والسيادة لا تكون إلا لرجل كامل الرجولة. إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين. تعالوا شوفوا الرجولة فين والسيادة فين عند سيدنا الحسن. شيء عجيب يا قوم والله. إن ابني هذا سيد، والسيادة كمال الرجولة، هيعمل عمل ما يعملوش غير راجل، راجل يضحي بشهواته، يضحي بدنياه عشان الكل يعيش. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يمر الزمان وتحصل المعارك بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عن جميع الصحابة، ثم يقتل سيدنا علي رضي الله عنه شهيدا، ثم يتولى الحسن الخلافة من بعد سيدنا علي، لذلك هو الخليفة الخامس، تولى الخلافة قرابة 6 أشهر. ثم قاد جيشا ليواجه معاوية رضي الله عنه، فوقف معاوية ورأى الجيشان، جيشان عظيمان كلاهما مسلم، سيلتحمان بالسيوف يقتل بعضهم بعضا. فقال معاوية لعمرو بن العاص ومن معه: والله إني لأرى رجالا ذوي بأس من الجشين لو قابل أحدهم الآخر لن يموت حتى يقتل نظيره. الجشين ده هم ما فيش واحد منهم حيموت قبل ما يخلص على اللي قدامه. فإذا أهلك الجيشان المسلمان نفسيهما فمن يحمي بلاد المسلمين ونساء المسلمين وذرار المسلمين؟ اسعوا بالصلح بيني وبين الحسن. فسعوا بالصلح، فما كان من سيدنا الحسن إلا أن رضي بالتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، يقول: إبقاء وحرصا على دماء المسلمين. فسمي عام الجماعة رغم أنه الأحق بالخلافة، فالرجل هو الذي يقدر الأمور حق قدرها ويضحي بنفسه ولا يضحي بمجتمعه. تلك من معالم الرجولة. أقفز بحضراتكم قفزة أخرى من الرجولة عبر التاريخ. سبحان الله، قطز، سيف الدين قطز، جميعنا يعلم شيئا عن غزوة عين جالوت التي دحر فيها التتار على أبواب مصر. سيف الدين قطز هذا أبوه كان جلال الدين الرومي المجاهد الكبير الذي قتله التتار، وفر سيف الدين قطز وهو صغير مع أهل بيته، ثم أسر واستعبد وبيع حتى صار مملوكا. جاء التتار إلى بلاد الإسلام في مصر بعد أن اجتاحوا الأخضر واليابس وأفنوا معالم الحياة في البلاد التي مروا بها. وكانت مصر تمر بأزمة سياسية شديدة، موت الأمير وقتل شجرة الدر وتولي عيل صغير الخلافة، والأمراء متفرقون وكل مجموعة تريد أن تستأثر بالملك لنفسها. فجاءت الرسالة من عند ملك التتار: إما أن يسلموا من غير شرط ولا قيد، تفتحوا البلد من غير أي شروط، تفتحوا هلنا من غير ما نتعهد لكم بشيء، وإما أن نقتلكم جميعا ونفني بلدكم. فقام سيف الدين قطز في ظل الاختلافات، وكان وصيا على الصبي الصغير الذي كان وليا للعهد أو حاكما للبلد بعدما مات أبوه، جمع سيف الدين قطز الناس الأمراء وهو يعلم الخلافات بينهم جميعا، وكانوا يسيئون الظن فيه ويظنون أنه يجمعهم ليؤصل لنفسه ثم يقصيهم بعد ذلك. فقال لهم: إن التتار على الأبواب، فهل تقومون معي لنوقف مدهم وغزوهم؟ فنظر القوم إلى بعضهم كأنهم يستنكرون عليه. وبقى مرتي أنت اللي تقول لنا، يعني عايز تبقى أنت الكبير بتاعنا وبعد كده تلم الكل وتعمل نفسك رئيس علينا؟ فلما وجد عندهم هذا العناد قال لهم: أيها الأمراء، إنكم تأكلون من بيت مال المسلمين أعواما طويلة، السنين اللي فاتت كلها قبل التتار ما يقف على باب مصر أنتم تأكلون من خيرها، وأنتم للغزاة كارهون. أما تسمعوا عن الجهاد في أي مكان تقول ملناش دعوة ملناش علاقة، جهاد إيه؟ نحن البنية التحتية والبنية الفوقية والكلام ده. أيها الأمراء، أنتم ما زلتم تأكلون من فيء ومال هذا البلد اللي محتاج لكم دلوقتي عشان توقفوا التتار اللي هيدمره، وأنتم عرفنا عنكم أنكم تكرهون الجهاد في سبيل الله، لأن ما عندهمش رجولة، بيعملوا لنفسهم، الرجولة يعمل لله. لما وجد منهم نفورا عن مواجهة التتار: وأنتم للغزو كارهون، لكني أقول لكم إني سأخرج بنفسي لألقى التتار. يعني معناها خلص ذمتي من ربنا، أعمل اللي علي. ما هو الرجل ما يقولش الناس ما عملتش يستاهل اللي يحصل لهم، لا، الرجل يقول حتى لو لم يعمل الناس الواجب أنا سأعمل الواجب لأعذر نفسي أمام الله. في واحد يجي كده في ساعة الرخاء وفي ساعة اليسر عامل نفسه راجل والناس بتشتغل يشتغل، يجوا في الشدة الناس تجري هو يجري يقول لا، وأنا يعني هشتغل للناس، اللي يصير عليا يصير عليهم، مش معنى أنا اللي أشتغل لهم يعني. لا، الرجل يثبت في المواقف كلها، اليسر والشدة والعسر والرخاء كله. إني سألقى التتار بنفسي، لكن أقول لكم أيها الأمراء، من أراد أن يخرج معي مجاهدا التتار فليخرج، ومن أراد أن يتخلف فليتخلف في بيته، لكني أقول له خطيئة حريم المسلمين يوم ينتهكها التتار تلقى الله بها وتسأل عنها. بحملكم بقى الناس اللي التتار كانوا بيغتصبوا النساء ويسفكون الدماء، بحملكم مسؤولية الحريم. ثم قال أيها الأمراء، من للإسلام يحميه إذا لم نكن نحن نحميه؟ قالها وهو يبكي مرتفعا صوته، فخرجت النبرة صادقة من قلبه فأثرت في الأمراء فبكوا، ثم خرجوا معه جميعا، فكان الشعار المشتهر الذي يقول وإسلاما. فهزم الله التتار رجل استطاع أن يجمع الناس وهم متفرقون، استطاع أن يؤثر فيهم وأن يحول عملهم لله عز وجل. فمن منا رجل يصلح ذات البين؟ ومن منا رجل يوقد نار الحمية في الغيرة على الأعراض، في الغيرة على الحريات، في الغيرة على المقدسات والكرامات، في الغيرة على أمن الناس، يكون رجل زمانه. ثم أقول انظروا أيضا إلى واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والربيع بن خثيم متوفى سنة 65 هجرية، وتلميذ من أنجب تلامذة عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه. كل شيخ ليه تلامذة، وفيهم واحد كده المقدم فيه، كان المقدم في التلامذة الربيع بن خثيم. يجلس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسجد، ويدخل الربيع بن خثيم فيراه عبد الله بن مسعود، فيقول على مرأى ومسمع من التلاميذ: يا ربيع، لو رآك رسول الله لأحبك. لو كنت في زمن النبي كان يحبك يا ربيع. لو رآك رسول الله لأحبك، كلما رأيتك يا ربيع ذكرت المخبتين. يبقى الرجولة أن تقوم بعمل يحبك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. طيب نفتش في حياة الربيع، هاخد مشهد واحد، التواضع. ما هو كلما ازداد الإنسان علما حقيقيا ربانيا وازداد إيمانا ازداد تواضعا. لكن لما يكون العلم كده لأكل العيش، أو يكون الإيمان مجرد كلام، يزداد تكبرا والعياذ بالله. الربيع صفة الرجولة فيه أنه كان متواضعا. انظروا هذا المشهد، يطرق الربيع باب بيته فيفتحون الباب ثم يدخلون، يخلون المكان يعني، فيدخل الربيع ومعه ضيف، فيقول لهم: أعدوا لنا خبيصا، اعملوا لنا خبيص. الخبيص هو إيه؟ أي تمر مخلوط بسمن وعسل. يعني الخبيص ده لا يقدم إلا لأصحاب الوجاهات والمكانات، يعني بيتعمل به يوم كبير لأهل الفضل والمكانة، وأهل البيت بيقعدوا يعملوا الخبيص ده في ساعات. فظن أهل البيت أن رجلا عظيم القدر رفيع الشأن والمقام في ضيافتهم اليوم، فاهتموا أوي بالخبيص، ثم قدموه للربيع ليأكله وضيفا، ونظروا من وراء الستار. أهل البيت عايزين يشوفوا مين الكبير اللي في البيت اللي تعبنا طول النهار نعمل له خبيص ده. فوجدوا الربيع قد أمسك طبق الخبيص يطعم الضيف بيديه، وحط الحلوى دي في بق الضيف، والضيف له لعاب كثيف طويل يسيل من فمه ويملأ الإناء، فعرفوا أن الضيف رجل مخبول مجنون، مجنون في الطريق. فأسقط في أيدي أهل البيت، اتحسروا على اليوم اللي راح، بقى احنا طول النهار شغالين في الحلوى والخبيص عشان تجيب لنا واحد مجنون ياكله. فلما انصرف المجنون بعدما أكل الطعام، قال أهل الربيع له: أتعبتنا طول اليوم، أعددنا لك خبيصا ثم أطعمته مجنونا مخبولا لا يعرف الحلو من المر. لو جبت له حاجة مرة زي حاجة حلوة ما يعرفش يميز. قال: إذا كان المخبول لا يعرف الحلو من المر فإن الله عز وجل يدري ماذا فعل. أنا مش بوكله عشان هو بيأكل حلو ولا مر، أنا بوكله إرضاء لله عز وجل. إذا كان لا يدري ما الحلو وما المر فإن الله يرضي. دي معالم الرجولة، يتواضع أن كل عمل اجتماعي ما يستكبرش عليه، يروح لليتيم، للمسكين، للعاجز، للمريض، للفقير، يمسح على راسه، يغسل له رجله، يعمل أي حاجة تثبت أنه رجل بتواضعه. إذن يا له من دين لو كان له رجال، فهل نحن من أولئك الرجال؟ نقول إن شاء الله نعم، ونسأل الله أن نكون كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إيه رأي حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام يحمد الله إنك من أمته؟ ثاني السؤال، إيه رأي حضرتك لما النبي عليه الصلاة والسلام يشوفك ويقول الحمد لله اللي في أمتي واحد زيك؟ تسوي كام؟ تدفع فيها كام؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان عنده 25-30 سنة لما قتل، أصلا قتل شهيدا بعد ذلك، هو سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة شاب أقل من 30 سنة، وكان أحد أقرأ أربعة للقرآن الكريم، كان أقرأ أربعة، أساتذة الإقراء للقرآن في الصحابة أربعة، هم عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بعد صلاة العشاء تأخرت على النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت يعني كانت بعد صلاة العشاء 10 دقائق تكون في الحجرة، المرة دي تأخرت 1/3 ساعة، 1/2 ساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ما حبسك الليلة؟ مش على عادتك جاية متأخرة الليلة؟ فقالت: يا رسول الله، رجل من أمتك يقرأ القرآن في ناحية المسجد ما سمعت أحسن قراءة منه، صوته يخلي اللي يسمعه يقف جنبه ما يتحركش. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته لينظر من ذلك الرجل الذي حبس أم المؤمنين تستمع إلى صوته. فلما اقترب النبي عليه الصلاة والسلام واستمع ورأى الرجل، قال: يا عائشة، أما تعرفين من هذا؟ إنه سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل سالم. يا سلام، يعني إيه؟ انت عارف محل الرجولة هنا فين؟ استخدم قدراتك لتحبيب الناس في دين الله. سالم صوته حلو، فعرض الصوت الحلو على الناس، فالناس حبت الصوت الحلو وحبت الحاجة اللي بيدور حوالين منها الصوت الحلو. فانت لما يكون عندك شيء، قدرة من القدرات، إمكان من الإمكانات، طاقة من الطاقات، يريد تحاول تعرض مبادئ الإسلام من خلالها. يومها يقول الناس: الله، إنه لدين جميل، إنه لدين طيب، إنه لدين عظيم، كما كان يفعل التجار. التجار حين كانوا يذهبون إلى شرق آسيا، شرق آسيا فتحت من غير السيف، مفيش سيف اترفع هناك، إندونيسيا، ماليزيا، الإسلام دخلها كده بالعرض الحلو. التجار أصحاب دين، مش رايحين بس يبيعوا ويشتروا خلاص. فكانت أخلاقهم الحسنة تدعو الناس إلى الدخول في دين الله. ما هم شايفين تجارة فيها مبادئ، مش تجارة شطارة واللي يعرف يسرق يسرق، لا، شايفين تجارة شعرها وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لدرجة أن الواحد من التجار يجلس ليعرض تجارته من المسلمين في هذا البلد وبلد كفر، فيأتي أحدهم ليشتري منه فيقول له: لا، اذهب إلى أخي التاجر الفلاني اللي جنبي ده، روح اشتري منه. هي نفس البضاعة، الاثنين التجار في نفس البلد الكفر ده، هي بيبيعوا نفس البضاعة. يجي واحد يقول له لا ما تشتريش مني، اشتري مني اللي جنبه. يقول له ما عندك اللي عنده، وانا جاي لك انت ازاي؟ يعني افهمها ازاي؟ بقى واحد جاي له زبون يطفشه ويوديه المحل اللي جنبه اللي بينافسه، كيف ذلك؟ قال له كيف تصرفني؟ يعني وهذا اربح لك والناس يحبون الزياده. فقال انني بعت كثيرا اليوم وجاءني اناس كثيرون، اما اخي التاجر الذي يبيع نفس سلعتي لم يدخل عليه احد اليوم او لم يدخل عليه الا القليل، وارجو ان يزيده الله كما زادني. يقول له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هو سالم مولى ابي حذيفه ارخ صوت حلو القران عرضه على الناس. حين زرت امريكا سنه 2001 وكنت في ولايه ايوه، من ضمن الولايات التي زرتها، صليت بهم العشاء ذات يوم، والحمد لله يزعمون ان لي صوتا فيه بعض الحلاوه. فصليت العشاء، قبل العشاء جاءني اخ فاضل يعيش في هذه الولايه وهو مسلم عربي، ومعه امريكاني يعمل في الموسيقى، موسيقار يعني ومغني وليس مسلما. فقال هو جاء لينظر كيف نصلي ويرقبنا ونحن نصلي، شفنا بنصلي طول على الرحب والساعه، خليه يتفضل. فجلس الامريكي المغني الموسيقار في خلف في مؤخره الصفوف خلف المسجد، ثم صلينا العشاء بما فتح الله عز وجل، وقرأنا بمراعاة أحكام التجويد وتحلية الصوت، حسنوا أو زينوا أصواتكم بالقرآن. والله بمجرد أن انصرفنا من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، واستدرت إلى الناس وجلسوا حولي ليستمعوا للكلمة، راقبنا الأخ الأمريكي، والله رأينا الدموع تسيل من عينيه كالسيل العذب. فأنا سكت لم أتكلم، قلت للأخ صاحبه اسأله لنا إيه اللي بيخليه يبكي. يقول أبكاني ما استمعت إليه، ماذا كان يقرأ هذا الشيخ الذي كان يصلي بكم؟ قال له يقرأ القرآن. قال إن هذا القرآن له شيء عجيب أو له تأثير غريب، بمجرد أن استمعت إليه ودخل إلى أذني ودخل إلى قلبي عبر أذني، إلا وجدت نفسي منساقا معه وأنا لا أفهم شيئا، أثر فيا وأنا إيه مش فاهم حاجة. ده نفس الكلام اللي قاله مين لما سمع سورة فصلت؟ الوليد بن المغيرة، لما استمع للنبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ عليه سورة فصلت وراح يتفاوض معه عشان يسيب الدعوة، فقال إيه؟ إن عليه لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ده كافر اللي بيقول الكلام ده. وبعد كده يقول طب تقول ايه فيه؟ الساحر عناد بقى، انما ده تهز من جواه الامريكاني. قال له طب ايه غير التاثير العام؟ قال التاثير العام الكلام اللي انا سامعه كلام بيأثر في النفس. هو كده القران، يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور، مغناطيس القلوب. والراجل كافر ما يعرفش دين الاسلام. قال له ايه تاني عجبك؟ انا قلت له قول له ايه تاني عجبك؟ فقال له موسيقى القراءة. ما هو راجل موسيقار بقى، انتقل للتخصص. قال له يعني موسيقى القراءة؟ قال له هذا الشيخ يقرأ بطريقة فيها تناغم. أنا مش بتاع مقامات ولا أعرف المقامات، إنما احنا بنقرأ بالترتيل المعروف، والإدغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والمد هذا الشيخ يقرأ بتناغم كأنه تعلم الموسيقى. هو أنتوا عندكم بتعلموا اللي بيقرأ القرآن الموسيقى عشان يقرأ كده؟ قال له لا، دي حاجة عندنا اسمها أحكام التجويد تلقيناها عن العلماء وما زلنا نقرأ القرآن بها. كيف أتعلم الإسلام دونك تعليم الإسلام؟ مبادئ الإسلام 1 2 3 4 وتركته هو في طريقه للإسلام بمجرد فقط إيه؟ الاستماع لآيات القرآن الكريم. فيا ترى أكون رجلاً وأستغل أي حاجة عندي، لو كلمة أعرف أتكلم كويس مع الناس أعرض دين الله عز وجل. فحين ألقى النبي عليه الصلاة والسلام وفي إيدي 1 أو 2 من اللي عرفوا الدين على إيدي أو تابوا على إيدي أو عرفوا الصلاة أو عرفوا الحق أو بروا آباءهم أو عادوا إلى رشدهم أي عمل خير، فيفرح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. هذه أوزان الرجال، أعمال وأفعال وأحوال وليست أقوالا فقط. ونسأل الله عز وجل أن يبهج ويسر ويفرح قلب نبينا بنا يوم نلقاه على حوضه. اللهم آمين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام وثبتنا عليه حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا وولي علينا صلحاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تولي علينا ولا تمكن فينا ولا منا غادرا ولا كائدا ولا خائنا ولا فاسدا ولا غاشما ولا حاقدا يا رب العالمين. اللهم إن هذا البلد يتضرع إليك ويرفع يديه، أن تستره وأن تؤمنه، وألا تفجعنا في بلدنا يا رب العالمين. اللهم لا تفجعنا في مصر قلب الإسلام يا رب العالمين. اللهم لا تفجعنا في مصر قلب الإسلام يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووحد كلمتنا، واجمع شملنا، وارفع رايتنا، واهدنا سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يلتفون حول شريعتك ويرفعون رايتها ويعملون لها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وتوفنا وأنت عنا راض يا رب العالمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الغر الأزهر. وشكر الله لكم دعوتكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.